وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة، بخلاف بعيد التأويل. بخلاف بعيد التأويل، هذه الأمثلة التي ذكرها عبارة عن تأويل قريب، فالتأويل القريب صاحبه لا يكفر إنما عليه القضاء فقط. التأويل القريب ضرب له هذه الأمثلة، وبخلاف التأويل البعيد فإن صاحبه يكفر. نعم. كراء ولم يقبل، ذكر أن من أمثلة التأويل البعيد من رأى الهلال ولم تقبل رؤيته، أو أفطر لحمى ثم حم، أو أفطر لتوقع حمى معينة قبل أن تقع له، ولو حمى أحرى إذا لم يحم، وقعت له هو أفطر قبل أن تقع له متوقعا لها، فيكفر ولو وقعت له أحرى إذا لم تقع له. أو لحيض ثم حصل، أو لحيض، أفطرت مرأة متوقع مرأة متوقع لحيض قبل أن يحصل لها فإنها تكفر ولو حصل لها أحرى إذا لم يحصل لها. أو حجامتي، أو حجامتي، أو احتجم فظن أن ذلك يبيح الفطر فأفطر عليه كفارة. أو غيبة ولزم معها القضاء، أو غيبة أو اغتاب شخصا وظن أن ذلك يفسد النهار فيباح له الفطر فعليه الكفارة. ولزم مع القضاء، ولزم مع الكفارة، من لزمته الكفارة فيلزم معها القضاء، من يلزم عليه أن يكفر إما بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتاليين أو بإطعام 60 مسكينا والأفضل إطعام عند مالك، ثم بعد ذلك أيضا يقضي مع الكفارة. إن كانت له، إن كانت له، إن كانت الكفارة له، معناها إن كان مكفرا عن نفسه، أما إذا كفر عن غيره فليس عليه القضاء. مثلا لو كفر السيد عن أمته التي وطئها في نهار رمضان، أو كفر الزوج عن المرأة التي أكرهها، عن زوجته التي أكرهها على الوطي، لا لا لا لا قضاء عليهما. ولزم معها القضاء إن كانت له، والقضاء في التطوع بموجبها، والقضاء في التطوع بموجبها. التطوع، من صام تطوعا، من صام أياما متطوعا لله بها، فإنه إذا حدث موجب من أسباب الكفارة التي ذكرنا، الموجبات التي بها يكفر الإنسان في رمضان إذا وقعت له في التطوع يقضي ذلك النهار. ما يوجب الكفارة في رمضان يوجب القضاء في التطوع. الأسباب التي توجب قضاء الكفارة في رمضان توجب القضاء في التطوع. والتي توجب القضاء في رمضان سيفصل لك فيها. ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل أو جلس لصانعه. ولا قضاء في غالب قيء، ولا قضاء في غالب قيء، معناها إذا ذرع الإنسان القيء حيث غلبه فقط واستقاء، معناها أنه قاء ولم يستقى وإنما قاء غلبة، فلا قضاء عليه إلا إذا تعمد ابتلاع شيء من القيء بعد أن وصل إلى فمه. إذا غلبه القيء، لا غلبه القيء. ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب، أو ذباب دخل فم الإنسان غالبة تجاوز حقه هذا لا يفسد الصوم. أو غبار طريقين. غبار الطريقين لا يفسد الصوم. أو دقيقين. أو دقيقين غبار الدقيق بالنسبة لمشتغل بالطحن الذي عنده طحان مشتغل بالطحن غبار الدقيق يعفى له عنه. أو كيلين. أو كيلين الذي يكيل مثلا الحبوب وغبارها الذي يستنشق يعفى له عنه. أو جبس لصانعه. أو جبس لصانعه كذلك الجبس غبار الجبس لصانعه وهذا وكل غبار لصانعه مطلقا معناه لا يختص بالجبس معناها كل صانع فغبار صناعته معفول له عنه نعم. وحقنة من إحليل. وحقنة من إحليل معناها إذا إذا إذا إذا حقن شيئا من إحليله أي من فتحة الذكر إحليله فتحة الذكر إذا حقن منه شيء هذا لا يفسد الصوم لأنه لا يصل إلى المعدة أصلا. نعم. أو دهن جائفة. أو دهن جائفة كذلك الدهن الذي يكون في الجرح الغائر الجائفة معناها الجرح الغائر هذا الدهن كذلك إذا وصل منه شيء لتدهن به الجرح الغائر إذا وصل منه شيء للمعدة ما يفسد الصوم. نعم. أدهن جائفة ومني مستنكح. ومني مستنكح ومني مستنكح مستنكح كذلك المني إذا خرج من إنسان استنكحه المني استنكحه المني معناها يخرج منه المني بغير الأسباب الطبيعية التي يخرج بها مثلا يخرج بمجرد الفكر يخرج بمجرد النظر فيكثر خروجه فهنا لا لا لا لا يفسد عليه الصوم هاي الحال. نعم. كسل سلس يعني كأنه هو كأنه ليس وليس سلس لكنه يخرج بأسباب غير طبيعية من الطبيعي أن المني يخرج عند اللذة الكبرى وحتى على الأقل عند المقدمات مثلا عند المبالغة في المقدمات لكن بأن يخرج بمجرد فكر أو يخرج بمجرد نظرة عابرة هذا ليس طبيعيا. نعم. نعم. هذا لا لا هذا لا قضاء لا لا هذا لا يقضي هذا لا يفسد الصوم. نعم. أو مذين. أو مذين أو كذلك مستنكح مذين. ونزع مأكول أو مشروب. ذاك أكمل الكلام. نعم. ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر. أيوة هناك من الكلام ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر معناها كان في فمه مشروب وأذن المؤذن نزعه هذا صومه صحيح أو كان في فمه مأكول أذن المؤذن نزعه صومه صحيح أو كان يجامع أهله أذن المؤذن فنزع فرجه هذا أيضا صومه صحيح. نعم. ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر وجاز سواك كل النهار ومضمضة لعطش وجاز سواك كل النهار معنى السواك يجوز كل النهار عند مالك بخلاف أحمد فإنه عنده يكره بعد الزوال وكذلك الشافعي يكره عندهما السواك بعد الزوال وما عند مالك فيجوز في كل النهار للصائم وطبعا هو اللي هو الشافعي وأحمد استدل بحديث شيخين لا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قالوا إزالة هذا الذي أطيب عند الله من ريح المسك تكره على الأقل وإذا يجوز سواك وتجوز المضمضة لعطشان لعطش نعم كذلك الإنسان اللي اشتد عطشه فيبس حلقه في أي الحالة يجوز له أن يتمضمض يجوز له أن يتمضمض مضمضة له جائزة. ومضمضة لعطش وإصباح بجنابة. وإصباح بجنابة كذلك يجوز له أن يؤخر اغتسال الجنابة، يؤخر الاغتسال عن الجنابة إلى النهار، مثلا هو أجنب في الليل لأنه صائم فأخر الغسل أغسل الجنابة. هذا مثلا إذا أخره على كل حال إذا أخره قصدا أو نسيانا أو غالبة لا يفسد عليه الصوم. نعم. يعني لأن الطهارة ليس شرط الصوم. صح صحيح. إذا شرط صحيح. وإصباح بجنابة وصوم دهر. وصوم الدهر قال هنا إنه يجوز الصوم الدهر، والصحيح أنه مكروه لحديث الشيخين لا صام من صام الدهر. وحديث الآخر أيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما وكان أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص إنه يقوى على أفضل من ذلك، قال له لا أفضل من لا أفضل من ذلك. نعم. نعم. إصباح بجنابة وصوم دهرين وجمعة فقط. وصوم دهرين. وصوم دهرين. أيوة. وجمعة فقط. وجمعة فقط. ويجوز أيضا للإنسان أن يصوم تطوعا الجمعة فقط دون أن يصوم قبلها ويصوم بعدها. وهذا هنا المالكية قالوا إلا إذا التزمها، إذا مثلا إذا التزم أن يصوم كل جمعة فذلك يكره، لكن إذا صام جمعة ولم يلتزمها فهذا لا كراهة فيه، ولا حديث ظاهرها الكراهة لأنه نهي عن تخصيص الجمعة في الحديث الصحيح، تخصيص الجمعة بالصيام أو قيام. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أحد نسائه كما في الصحيح وهي صائمة يوم الجمعة، وهي صائمة يوم الجمعة، قال لها تصومين غدا؟ قالت لا. قال لها أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أفطري. نعم. وجمعة فقط. وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوي فيه. وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوي فيه. وفطر بسفر قصر يجوز فطر بسفر قصر، معناها بسبب سفر القصر يجوز الفطر إذا سافرت سفرا قصرا مباحا. نعم. سفر قصر شرع فيه قبل الفجر، شرع فيه قبل الفجر معناها بشرط أن تشرع في السفر قبل الفجر. ولم ينوي فيه، ولم ينوي فيه، ولم ينوي ولم تنوي فيه الصوم. فإذا نويت فيه الصوم، نويت شرعت قبل الفجر فيه لكن نويت الصوم فيه، لا يجوز لك أن تفطر فيه. نعم. وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوي فيه، وإلا قضى ولو تطوعا. وإلا قضى، وإلا بأن خالف فأفطر في السفر، فأفطر في السفر الذي نوى فيه الصوم أو الذي شرع فيه قبل الفجر فعليه القضاء كمن أفطر أيضا عامدا في التطوع. ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله وبمرض خاف زيادته. ولا كفارة، ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله. نعم. ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر. هنا هو قال لك هنا إذا شرع فيه قبل الشروط، شروط جواز الفطر في الصوم في السفر، أن يشرع في السفر قبل الفجر وأن لا ينوي فيه الصوم. فإذا نوى الصوم فيه مثل هو نوى أنه سيصوم، ولكن بعد أن دخل في النهار بدا له أنه يفطر بعد أن نوى الصيام وقرر الصيام في السفر، سافر من المسافة القصر وشرع في القصر قبل طلوع الفجر، لكن نوى فيه الصيام. فبعد من لما تعالى النهار قال الأفضل إلى أن أفطر، فتشدد له أنه يفطر، فهو هنا سيرفض النية. رفض النية سبق أن ذكرنا بأن رفض النية في رمضان أنه يكفر صاحبه، فهو هنا رفض النية بعد أن التزمها، فعليه الكفارة بسبب رفض النية. وهذا ليس متفقا عليه، هذا هو مذهب مالك في القضية، ولكن مذهب أحمد أنه يجوز، استدل بحديث الشيخين في سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في فتح مكة، عندما وصلوا إلى كراع الغميم أفطر نهارا وشرب أمام الصحابة، بل إنه عندما قيل له أن بعض الصحابة لم يفطر قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم. أنا هذا الذي قد يسافر لكن قد يطرع عليه تعب ويشد عليه يعني. لا، التعب عموما هي قضية خارج عن هذا، لأن الإنسان اللي أرهقه الصوم حتى ولو كان في الإقامة حتى ولو لم يكن مسافرا أعصابه شديد وإذن يفطر. نعم. يعني يجوز له أن يفطر اللي هو ولو بدأ الصوم، يجوز له عند جماعة من العلماء كما قلنا منهم أحمد، وعند مالك شدد فيه بل فقال إنه تلزم فيه الكفارة. وإلا قال نعم ولا كفارة إلا أن ينويه بسفرين. أن ينوي ماذا؟ ينويه اللي هو الصوم. أن ينويه بسفرين كفطره بعد دخوله. كفطره بعد دخوله. كذلك إذا أفطر هو دخل مثلا قبل الفجر ثم أفطر ذلك اليوم، مثلا كأنه يظن أن المسافر ينبغي يستريح اليوم الأول أول هو دخل قبل الفجر، فاليوم اليوم الموالي اللي هو يوم ذلك يوم تلك الليلة هو أفطر فيه، لأنه اليوم الأول من مجيئه إلى أهله. نعم. أنه يريد أن يرفه عن نفسه في ذلك اليوم. نعم. يعني قضاء الكفار. أي قضاء الكفار. نعم. كفطره بعد دخوله وبمرض خاف زيادته. وجاز الفطر بمرض خاف زيادته. إذا مرض مرضا وكان مريضا وخاف إذا صام زيادة المرض فيجوز له أن يفطر. نعم. أو تماديه أو خاف عدم برئه. تماديه اللي هو استمراره، خاف استمراره، تمادى الشيء واستمر، هذا استمراره كذلك يجوز له الفطر. ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى. ووجب إن خاف هلاكا، وجب عليه الفطر إذا خاف على نفسه من الهلاك أو وقع له شديد أذى بحيث أصبح لا يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يتكلم، يعني تعطل عن الوظائف الرئيسية. أو شك على الهلاك فهذا يجب عليه أن يفطر. أنا إذا خاف الهلاك قاعد بالكلية والله بعد لم يخاف الهلاك لكنه أصيب بشديد أذى، هذا أيضا يجب عليه الإفطار. إن صام فهو عاصي. إنسان مثلا مات أصبح ما يرى، ذهب بصره لشدة العطش ولا يعقل وأصبح ما يستطيع يصلي، هذا يجب عليه الفطر. يقع شيخنا. أنا وقع في السنة الماضية وقع لي شيء. أيه. يعني خلاص. صحيح. صحيح. لأنه مجوع من مكان بعيد إلى سوق. وعندما في الرجوع ما قدر يعني. بعضهم أفضل يعني. هذا يقضي يعني الأشياء. هذا يقضي فقط. أو شديد أذن كحامل ومرضعين لم يمكنها استئجار. نعم. كذلك يجوز الفطر لحامل ويجوز لمرضع لم يمكنها استئجار. المرضع اللي ما أمكنها استئجار وغيرها يرضع عنها. المرضع اللي ما أمكنها استئجار وغيرها ليرضع عنها. يجوز له الفطر حتى يجد الطفل ما يكفي من اللبن من حليبها. وكذلك الحامل. نعم. إذا خافت على ولديهما. نعم. نعم كحاملين ومرضعين لم يمكنها استئجار. لم يمكن استئجار ضئر. مثلا ما وجدت ضئرا أخرى تتولى عنها الإرضاع. أو غيره. ها؟ أنا يقول أو غيره خافت على ولديهما. لم يمكنها استئجار ضئرا. لا أو استئجار أو غيره. نعم الضئر قلتها أنا. الضئر ليست في النص. نعم. قل النص عيد النص. كحامل ومرضعين لم يمكن استئجار أو غيره خافت على ولدهم. لم يمكنها استئجار ما هم بالتنوين. لم يمكن استئجار أو غيره. نعم. وغيره معناها غير الاستئجاري. مثلا ما وجدت امرأة تتبرع بالإرضاع. ما وجدت مثلا أملها هي ترضع ولدها. غير الاستئجاري. المهم ما أمكنها إرضاع الولد. ما أمكنها أن يستغني الولد عنها. وهم استغناء الولد سواء كان بالحليب الاصطناعي، سواء كان بحليب الحيوانات، سواء كان بأمة ترضعه، أو بامرأة تتطوع، أو بامرأة ضئر تستأجر. نعم. لم يمكنها استئجار أو غيره خافت على ولديهما. خافت بشرط أن تخاف على ولديهما اللي هي الحامل والمرضع. فإذا كانت مع أنها لا تجد من يتولى عنها مثلا لإرضاع، ولكن لا تخاف على ولدها من صومها مثلا من سينقص لبنها، لكنها ما تخاف عليه ضررا من ذلك، وكذلك الحامل ما تخاف على جنينها. ففي هذه الحالة إذا لم تخافا لا يجوز لهم الفطر، لكن إذا خافتا الضرر على ولديهما يجوز لهم الفطر. والأجرة في مال الولد. والأجرة تؤخذ من مال الولد. أنا تدفع إذا كان الولد له مال أجرة المستأجرة للرضاع. أجرة الضئر. نعم. في مال الولد. ثم هل في مال الأب أو مالها تأويلان؟ أيوة. بعد ذلك صار إذا كان الابن غني فقيرا تؤخذ من مال الأب أو من مال الأم، فيه خلاف. تؤخذ قول على أنها تؤخذ من مال الأب، وقول على أنها تؤخذ من مال الأم. نعم. نعم. والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه. والقضاء بالعدد. القضاء يكون على قدر ما أفطر الإنسان. مثلا إذا أفطر 10 أيام يقضي 10 أيام. معناها ما ليس مضاعفا القضاء، لا قضاء عادل ليس فيه تضعيف. لا يقضي مثلا اليوم باليومين، إنما القضاء بالعدد. نعم. بقدر العدد. القضاء بقدر العدد الذي أفطرت. تقضي بقدر العدد الذي أفطرت. يعني 4 أيام 4 أيام. فعدة من أيام أخرى. نعم. القضاء بالعدد بزمن أبيح صومه غير رمضان. بزمن أبيح صومه. معناها تقضي في أي وقت، تقضي في أي زمن أبيح صومه، لكن بشرط لا يكون رمضان، لأن رمضان كيف تقضي به؟ رمضان الفرض لا يمكن أن يقضى به أن يقضى أن تفعل به مصالحك. هو رمضان لا يمكن أن تجمع يعني القضاء والأداء في رمضان، هذا زمن مضيق لا يتسع إلا لا الواجب فقط، هذا الواجب المضيق. نعم يعني هذا قال بزمن وبحصل محتراز من يوم العيد، هذا من أيام العيد وأيام الحيض بالنسبة للمرأة وأيام النفاس بالنسبة للنفساء. نعم نعم، بزمن أبيح صومه غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه، وإتمامه إن ذكر قضاءه. أكمل الفقرة. وفي وجوب قضاء القضاء خلاف. وإتمامه نعم، وإتمامه إن ذكر قضاءه. وإتمامه إن ذكر قضاءه. إتمامه إن ذكر، وإتمامه إن ذكر قضاءه. قبلها ماذا قال؟ قال والقضاء، والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه غير رمضان إتمامه إن ذكر قضاءه، بزمن غير رمضان وإتمامه، وإتمامه إن ذكر القضاء إن ذكر قضاءه، وإتمامه إن ذكر قضاءه. ويجب، هو هنا كان يتكلم عن عن عن عن القضاء، قال والقضاء بالعدد، القضاء يجب بالعدد، ويجب إتمامه، ويجب إتمامه إن ذكر قضاءه، يجب إتمامه إن ذكر قضاءه. أيوة. وبعد ذلك وفي وجوب قضاء القضاء خلاف، وفي وجوب قضاء القضاء خلاف. أما بالنسبة لقضاء القضاء فيه خلاف، مثلا الآن أنت كنت مطالبا بثلاثة أيام، هاي ثلاثة أيام أفسدت يوما منها مثلا، أو أفسدتها كلها، أفطرت فيها مثلا بغير عذر، فهل تقضي فقط هذه الأيام التي أفطرتها وبالتالي أنها هي أصلا قضاء فتقضيها وتنتهي المسألة، أم أنك تقضيها هي لأنك أفسدتها وتقضي الأيام الأخرى لأنك كنت تطالب بها، معناها الأيام الأخرى تقضيها لأنها كانت في ذمتك والأيام الجديدة تقضيها لأنك أفسدتها، إذن على قول أنك تقضي الأيام الجديدة لأنك أفسدتها وتقضي الأيام القديمة لأنها في ذمتك، وعلى القول الثاني أنك لا، أنك تقضي مرة واحدة لأنها هي أيام قضاء وأنت أفسدتها فتقضيها فقط. نعم. نعم. وفي وجوب قضاء القضاء خلاف، وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا. وأدب المفطر عمدا، بالنسبة للمفطر عمدا يؤدب، يؤدب إلا أن يأتي تائبا، أنا على القاضي أن يؤدب من ثبت أنه أفطر عمدا، أقر بذلك أو ثبت، إلا أن يأتي تائبا، إلا إذا أتى تائبا فلا يؤدب حينئذ. نعم. يعني هذا يؤدب مع بالتعذير، مع القضاء والكفر. طبعا طبعا طبعا مع القضاء والكفر. إلا أن يأتي تائبا فعليه القضاء والكفر. عليه القضاء والكفر فقط. ولا تأديب. ولا تأديب. وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله. نعم. ويجب إطعام مده بمده عليه الصلاة والسلام وهو ملء اليدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، لكن يجب على من فرط في قضاء رمضان إلى مثله إلى أن أتى رمضان الآخر، لأن الإنسان طولب بخمسة أيام من رمضان فكان عليه أن يقضيها قبل طبعا عودة رمضان. فلو فرط التفريط ما يقال له؟ التفريط يكون بما إذا لم يترك قبل رمضان ما يكفي للقضاء أو لم يترك شيئا مثل. وأما إذا أخر القضاء إلى أن بقي من الزمن قبل رمضان ما يكفي القضاء، مثلا ما يكفي فقط القضاء، هذا لا يعد مفرطا لو عرض له عارض منعه من الصوم، لا يعد مفرطا. لو مريض مثلا كان يطالب بخمسة أيام أخرها إلى أن أصبح بينه وبين رمضان الآخر خمسة أيام فمرض، كان يريد أن يصومها فيها، فمرض هذا لا يعد مفرطا. لكن المفرط الذي أخر حتى لم يبقي وقتا كافيا للقضاء فهذا، أو لم يبقي شيئا أصلا فهذا مفرط ويكف عليها الكفاء مع القضاء. بقي يسوف إلى أن انتهى، إذا دخل رمضان في هذه الحالة عليه القضاء والكفارة بمد عن كل يوم يقضيه، كل يوم يقضيه يخرج معه مدا. وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله معناها إلى مثله. عن كل يوم لمسكين، عن كل يوم أنا عن كل يوم يقضيه يخرج هذه المدة ويدفعه للمسكين. ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان. ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان، معناها إذا أمكن قضاء الدين، أمكن قضاء دين رمضان، أمكن قضاء دين رمضان في شعبان فلا يعتد حينئذ بالزائد. إذا أمكن قضاء دين رمضان في شعبان بأن كان مثلا يطالب بشهر من رمضان كله فأخر القضاء إلى بداية شعبان، ولكن عندما أخره إلى بداية شعبان مريض، فهذا ليس مفرطا وليس عليه قضاء، ليس عليه الكفارة. ولهذا قال لك لا يعتد بالزائد معناها بالزائد عن القدر ليس تقضيه، قدر القضاء لا يعتد به، معناه لا يعد من ترك الصوم فيه مفرطا، هذا معنى لا يعتد به. ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان، لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده. نعم، لا إن اتصل مرضه بعد القضاء مع القضاء أو بعده. نعم. إذا فإذا اتصل مرضه، لا اتصل مرضه مع القضاء أو بعده، معناها هو مع زمن القضاء أو بعده، معناها لا اتصل مرضه مع القضاء أو بعده. ثم قال بعد ذلك ومنذوره والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نيتين كشهرين فثلاثين إن لم يبدأ بذلك كلام آخر. ولا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده، الآن إذا اتصل مرض الإنسان بعد رمضان سواء اتصل هذا المرض بعد مع زمن القضاء أو جاء المرض أو اتصل المرض في الفترة التي كان يريد أن يقضي فيها، ففي الحالين لا لا لا لا يكفر، لا كفارة عليه، يعني لا إطعام، لا إطعام، هي لا كفارة الصغرى، يعني لا إطعام. قال ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان، كان قضاؤه بشعبان. نعم. كان قضاء الدين بشعبان. نعم. لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده. لا إن اتصل مرضه مع وجوب القضاء أو بعده. نعم. يعني لا يعتد به. لا يعتد به. لا إن اتصل مرضه. هو يقول شيخنا ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاءه بشعبان. لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده. لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده. معناها لا إن اتصل مرضه مع وجوب القضاء. لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده. لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده. مع القضاء أو بعده. ما هي متعلقة بهذا؟ هي معطوفة على شيء آخر. لا، مع القضاء أو بعده معناها إخراج كفارة. معناها مع القضاء يخرج مثلا هذا المد، مع القضاء أو بعد القضاء اللي هو المد الذي سيخرج. لا إن اتصل مرضه انتهى الكلام. مع القضاء أو بعده شيء آخر. معناها اتصال المرض، سواء مثلا إذا اتصل مرضه بعد، إذا أبقى اتصل مرضه من بعد نهاية رمضان، أو هو فعلا أبقى ما يكفي للقضاء لكن مرض فيه، ففي حالتين هو لا يكفر. أما بالنسبة للكفارة فتكون والكفارة مع القضاء أو بعد. لكن هذا يحتاج تقدير، هذا ليس جليا. ومنذوره. أيوة. والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهرين فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال ابتداء سنة. ومنذوره. نعم. ومنذوره والأكثر يجب قضاء منذوره. منذوره يجب قضاءه. نعم. أنا إذا نذر صوما فيجب عليه ذلك الصوم. والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية. نعم. والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية. معناها إذا احتمل لفظ النذر إذا احتمل احتمالات معينة فإنه يجب عليه أن يصوم أكثر تلك الاحتمالات. الشهر يحتمل، إذا قال علي لله أن أصوم شهرا، الشهر يحتمل 29 ويحتمل 3، فإنه يصوم 3. نعم. أما إذا نوى هذا طبعا بلا نية. أما إذا احتمل له معنيين ونوى أحدهما فله ما نوى. يعني هنا نقول ومنذوره، يعني وجب قضاء المنذور. نعم، منذوره يجب قضاء. والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية. نعم. كشهرين فثلاثين. والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية. معناها أنه إذا نوى له ما نوى. أما إذا لم ينوي وكان اللفظ محتملا لمعنيين فأكثرهما يجب عليه. نعم. ومثاله الشهر، إذا قال علي الله أن أصوم شهر. أما إذا حدد مدة معينة على خلاف فيه، لكن إذا قال شهرا ونوى 29 له 29 يصوم 29، وإذا قال شهرا ونوى 30 يصوم 30، وإذا قال شهرا ولم ينوي شهرا يصوم 30. والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهرين فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال. أما إذا بدأ بالهلال، مثلا بدأ الصوم ببداية الشهر، قال علي أن أصوم لله هذا الشهر، والله شهرا وبدأ بالهلال فإنه فقط يصوم ذلك الشهر تم أو لم يتم. يعني هو عند نهاية حتى ما إذا ظهر الهلال إذا ظهر الهلال الثاني ولم يبدأ بالهلال وابتداء سنة ولم يبدأ بالهلال ابتداء سنة زين وقضى ما لا يصح صومه في سنة إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها. نعم عيد شوي. قال وابتداء سنة. أيوة زين زين. وقضى ما لا يصح صومه في سنة. أيوة وابتداء سنة يبدأ إذا نذر صوم سنة يبدأ ببداية السنة. أيوة. وابتداء سنة. وابتداء سنة. أيوة. وقضى ما لا يصح صومه في سنة. وعليه الابتداء بابتداء سنة. وقضى ما لا يصح صومه في سنة. إذا قال علي لله أن أصوم سنة ولم يبدأ ببداية السنة أو لم يعيرها مثلا لم يقول هذه علي الله أن أصوم هذه السنة فإن الأيام التي لا يجوز صومها يجب عليه أن يقضيها. وابتداء سنة. أيوة. وقضى ما لا يصح صومه في سنة كيوم العيد مثلا. نعم. أو المرأة إذا كانت. أي نعم إذا كانت حائض. بخلاف نعم. إلا أن يسميها. لا يسميها. لا يقول علي أن أصوم لله سنة 2013 والله سنة 1400 وثلاثة وأربعة وثلاثة. نعم كيف هنا إلا لا يسميها. إذا سماها لا يقضي الأيام التي لا يجوز صومها. إذا سمت المرأة هاي السنة قالت علي لله أن أصوم سنة 1434 فهي تصوم تلك السنة ولا يحسب عليها ما تعطلت من بسبب الحيض والنفاس والأيام المحرمة. أما إذا نوت سنة هكذا مطلقة. أما إذا قالت علي لله أن أصوم السنة ولم تعينها هذه تقضي الأيام التي لا يجوز صومها. هذه تصوم السنة كلها بحاجة فيها. نعم تصوم السنة كلها. نعم. إلا أن يسميها. إلا أن يسميها. نعم. قال وابتداء سنة. إن لم يبدأ بالهلال وابتداء سنة. ابتداء سنة ما قلناها. إيه نعم. أيوة. وقضى ما لا يصح صومه في سنة. إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها. أو يقول هذه. علي لله أن أصوم هذه السنة وينوي باقيها. فإذا نوى باقيها فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يبتدئ بابتداء السنة ولا يجب عليه قضاء شيء لأنه إنما نوى هذه فقط. نوى البقية فقط. كأنه قال علي لله أن أصوم ما بقي من هذه السنة. أو يقول هذه وينوي باقيها فهو فيصوم ذلك فقط ولا يلزم القضاء. ولا يلزم القضاء في هذه الصور بخلاف فطره لسفره. نعم بخلاف فطره لسفره. أما الفطر نعم الفطر إذا كان بسبب الأيام التي إذا نوى السنة المهلة المعينة ونوى قال علي لله أن أصوم هذه السنة إذا الأيام التي لا يجوز صومها هذه ما يقضيها. الأيام التي لا يجوز صومها لا تقضيها المرأة كذلك. أما إذا سافر لأن السفر اختياري لأن الأيام هذه خارجة عن إرادته والمرأة الحيض خارجة عن إرادته لكن السفر اختياري فإذا سافر وأفطر للسفر فإنه يقضي تلك الأيام. تلك الأيام تبقى في ذمته من النذر. ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفرين. وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا. نعم. قال قال وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا. نعم. وقبل ذلك قال ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار. نعم. وصبيحة القدوم إن قدم وصبيحة القدوم في يوم قدومه. صبيحة القدوم في يوم قدومه. صبيحة القدوم في يوم قدومه. إن قدم ليلة إن قدم ليلة عيد لا يلزم قضاءها إن قدم ليلة عيد إن قدم ليلة عيد. وأما إذا قدم في الأيام العادية وقدم نهارا فإنه يجوز له الفطر لكن يجب عليه القضاء في النذر. نعم. وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد قدم ليلة غير عيد. نعم. وإلا فلا وإلا فلا وإلا فلا فلا يفطرها لا يجوز له فطرها إلى قدم ليلة. وكذلك لا يجوز وكذلك إذا قدم نهارا وأفطر فإنه يجوز له الفطر لأنه له بقية يومه لكن يجب عليه قضاء النذر. يجب عليه قضاء النذر. نعم. إن قدم ليلة غير عيد وإلا فإلا فإن قدم ليلة العيد إيه قدم ليلة العيد ليس عليه القضاء. نعم. وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار. وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار معناها هو نذر يوما بعينه لكن نسيه فإنه يصوم سبعة أيام حتى يصادف اليوم الذي نذر. يعني يصوم الأسبوع كله يصوم الأسبوع كله على كل لا بد أن يصادف ذلك اليوم الذي نذر ونسي عين اليوم الذي نذر. وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار. على المختار ما واضح ما واضح الكلام. ما وصيام الجمعة إن وصيام الجمعة مع باقي الأيام. الجمعة تقال لي الجمعة وليس قصده اليوم المعين. والجمعة الجمعة تطلق على الأسبوع كله لأن الجمعة هي أفضل أيام الأسبوع فتطلق على الأسبوع كله. هذه الجمعة معناها هذا الأسبوع معناها أنه إذا نذر صام يوم من معين ولكن نسيه هو أصل نذره معينا لكن نسيه يصوم الجمعة كلها فإذا صام الجمعة كلها لا بد أن يصادف. الذي اختلط له الأواني الطائرة وكالذي نسي صلاتنا أيضا لم يعرف من أي وقت مثل نسي صلاة ما يعرف هي الظهر أم العصر صلي الصلوات الخمس أو لا بد أن يأتي بها نعم. وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار. على المختار وخلاف والقول الآخر أنه يصوم يوما واحدا أنه هو يوم فقط أنا هو يوم يوم لا فرق بين لأنه حتى في القضاء يعني ولا يعين يوم الجمعة يختلف من عن الصلاة لأن الصلاة بين صلاة المغرب تختلف صلاة عن صلاة الصبح صلاة النهار تختلف عن صلاة الليل. أما هذا هو يريد أن يقضي يوم هو يوم أي يوم هو أي يوم وهذا الأيسر. صحيح. نعم. ورابع النحر لناذره. ورابع النحر لناذره نعم. عن رابع النحر يجوز صومه لناذره. نعم. يوم النحر رابع يوم النحر اللي هو بعد رابع يوم النحر بعد أيام التشريق، رابع يوم النحر يوم النحر، ثم اليوم الأول بعده، يوم الثاني بعده اللي هو يوم الثالث، الرابع اللي هو اليوم الأخير أيام التشريق، اليوم الأخير أيام التشريق، رابع يوم النحر هو اليوم الأخير من أيام التشريق. نعم يعني يصومه. ورابع النحر لنازله وإن تعيينا لا سابقيه. وإن تعيينا لا سابقيه، أنا يومي التشريق الأولين لا يجوز له صومهما وإن نذرهما. نعم وإن نذرهما. نعم. قال وإن تعيينا، وإن تعيينا معناها ولو عينه، ولو عينه أعيد الفقرة. قال وقال وصيام الجمعة إلا سي اليوم على المختار ورابع النحر لنازله وإن تعيينا لا سابقيه. أيه وإن تعيينا معناها ولو عينه، ولو عينه لا سابقيه، لا سابقيه اللي هو اليوم، اللي هو اليوم الثالث. نعم. إلا للمتمتع لا تتابع سنة أو شهرين أو أيامين. نعم. إلا للمتمتع. معناها المتمتع يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة يجوز له أن يصومها، أن يصومها. صيام ثلاثة أيام في الحج. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة من العشر. تمام. صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة من العشر. كعشرة كاملة. هذا المتمتع الذي لا يجد. طبعا. الذي لا يجد الهدي. من لم يجد. أنت متمتع بالمرات إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة من العشر. إلا لمتمتع لا تتابع سنة أو شهرين. لا يجب تتابع سنة أو شهرين غير معين. وإذا قال علي لله سنة لا يجب عليه أن يتابعها، ممكن يصومها خلال خمس سنوات ما دام لم يعينها، لا يجب تتابع. وكذلك لو قال علي لله صوم شهر ولم يعينه لا يجب تتابع. نعم. هذا بخلاف كفارة. صيام كفارة. لكن يجب تتابع. لكن ما له نص على أنه يجب صيام شهرين تتابعين. نعم. لا تتابع سنتين أو شهرين أو أيامين. أو أيام. نذر أيام. نذر خمسة أيام. لا يجب عليه تتابعها. وكذلك لا يجب تتابع القضاء. وإن لم يعين، وإن لم يحدد قال علي أن أصوم أياما. هذا هنا هو محل عدم وجوب التتابع. أما إذا قلت علي لله أن أصوم هذا الأسبوع لا بد أن تتابعه. هل هذا معين؟ نعم. أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجزي عن واحد منهما. أيوة. إذا رمضان يقولون رمضان لا يمكن أن تقضى به الحاجات، قاعدة أن رمضان لا تقضى به الحاجات، فهو لو مثلا في سفر ومسافر، المسافر له الحق في أن يفطر، قال في نفسه إذن أنا للحق في أن أفطر، إذن يأذن للشرع في الفطر، ما دام الشرع يأذن لي في الفطر سأستغل هذه الأيام وأقضي بها ما أطالب به من رمضان الماضي، أو سأستغلها وأقضي بها نذرا أطالب به، أو أنا سأقضي بها رمضان والنذر معا، أو سأؤدي بها رمضان والنذر معا، نوى هذه النيات. في كل هذه النيات لا يحصل له شيء مما أراد، لا رمضان ولا غيره. فسد السابق واللاحق. نعم. وإن نوى برمضان في سفره غيره. نعم. غيره غير رمضان. غير رمضان نعم. أو نوى قضاء الخارج. أو نوى قضاء شيء كان يطالب به في رمضان. أو نواه هو رمضان والنذر. أو نواه هو النذر. أو نواه ونذرا. أو نواه ونذرا. شيخنا هو هذه الفواصيل لا يضعون مع الفواصيل لا تكون في مكان صح. صحيح. ما يلتزمون بها. ما يلتزمون. الفواصيل أن يضع أهل الاختصار. صحيح. هم الذين يقدرون عليه. صحيح. أمر وضع هكذا لأنه وضع أو نواه وقال وضع فاصلة قال ونذرا لم يجزي عن واحد. ونذرا معطوها يعني يقول أو نواه ونذرا نعم أو نواه ونذرا لم يجزي عن واحد منهما. لم يجزي عن واحد منهما نعم. لا عن رمضان ولا عن النذر. وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن. نعم. المرأة المتزوجة يحتاج إلى زوجها، لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه تطوع، لا يجوز لها أن تصوم التطوع إلا بإذنه. أما الفريضة فلا تستأذنه عليها. أو القضاء. القضاء إذا كان موسعا يكون كالتطوع لأنها تستطيع أن تؤخره. إذا كان لم يبق من الزمن إلا ما يكفي لقضاء رمضان فقط فلا تستأذنه فيه. يعني هي تستأذن إذا كان زوجها يحتاج لها وكان الصوم صوم تطوعي. نعم. أو قضاء موسع. وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن. باب الاعتكاف. نعم. باب الاعتكاف نافلة وصحته للمسلمين مميزين بمطلق صومه ولو نذرا ومسجد. نعم. الناس يتكلمون عن الاعتكاف. الاعتكاف اعتكف معناها حبس نفسه على طاعات الله تبارك وتعالى، معناها انعزل عن مشاغل الدنيا ليتفرع لعبادة الله تبارك وتعالى. والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وبالإجماع. ففي الكتاب قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. قال تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين وكل فج عميق يشهدون أنهم يكرمون الله. قبل ذلك قال سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان بيتي ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي الآية الأخرى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما في السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلا في عامه الذي قبض فيه فإنه اعتكف العشرين الأخيرة من رمضان. إن في ذلك العام ضاعف العبادة. كان جبريل أيضا يأتيه يدارسه القرآن في كل رمضان مرة وفي تلك السنة التي قبض فيها دارسه القرآن مرتين. له آداب لهذا الاعتكاف آداب وهو سنة طبعا وليس واجبا وسنة وله آداب وسيذكرها. نعم باب الاعتكاف نافلة. باب الاعتكاف نافلة. اعتكاف نافلة معناه أنه تطوع ولكن سنة نافلة معناها زيادة، معناها زيادة في الخير، وهو للزيادة من الخير، للزيادة من الخير، ولكن هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم يعني أنا مقصود بها السنة النافلة، مقصود بها هو معناها الزيادة، وهو لم يبين نوعية هذه الزيادة ولكن نوعيتها أنها سنة. فالمستحب هو النبي سنة ولم يذم هو المدام سنة. ومستحب سنة تطوعوا رادفة الندب وقوم نوعوا. فالمستحب هو النبي سنة ولم يذم هو المدام سنة ثم التطوع لما أنشأه شخص من العرب يبتدعه. نعم يعني هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضب عليه. سنة نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضب عليها في رمضان. وصحته لمسلمين مميزين لمطلق صومين ولو ندم. نعم. ومسجدين إلا لمن فرضه الجمعة. طيب صحته تكون ماذا؟ وصحته لمسلمين مميز معناها ممن يصح النذر، يصح النذر ما هو النذر، من يصح الاعتكاف، يصح الاعتكاف من المسلم المميز. المميز معناها لا يشترط فيه البلوغ لكن يشترط التمييز، الطفل الذي يعقل القربات ويميز بين أشياء في مرحلة التمييز. نعم طفل مميز. نعم بمطلق صوم. بمطلق صوم معناها وصحته كذلك بمطلق صوم معناها لا يصح النذر إلا مع الصوم. لا يصح الاعتكاف. نعم. لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم. الاعتكاف يعني من شروطه، من شروط صحته الصوم عند المالكيين، أن المعتكف لا بد أن يكون صائما إلا إذا كان امرأة طلع عليها على كل حال الأصل فيها لا الصوم عند المالكي، المرأة قاعدة طلع عليها الحيض لا بد أن تخرج المسجد. ولو نذرا، ولو نذرا، ولو كان هذا الصوم الذي ستصومه أثناء الاعتكاف نذر أصلا أنت واجب عليك ليس تطوع، ومن باب أخرى إذا كان رمضان لأن رمضان واضح به سنة الاعتكاف. نعم بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد. ومسجد كذلك لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد، وهذا بالنسبة للنساء والرجال معا. وقال أبو حنيفة الصوم ما يشترطه، الصوم لا يشترطه الشافعي وفي الاعتكاف، بل لا يشترطه السط جماعة من العلماء منهم الشافعي لا يشترط الصوم في الاعتكاف، ليس شرطا عنده في الاعتكاف. وبالنسبة لي صحته بصوم و نعم ومسجدين. ومسجد طيب قلنا أيضا كذلك المسجد لا يكون الاعتكاف إلى المسجد للرجال والنساء، إلا أن أبا حنيفة قال بالنسبة للمرأة يجوز أن تعتكف في مسجد بيتها.